صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بأبي عمر يا سعد اللي صلى على النبي. استعجل شو خسكار الشغل على مالك أمرك يا سيدي أمر صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر الله عثمان يا بطل حوز وزبير ورجاي بأبي عمر صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مسعد وسعيد بن عمر أسياد بر عمر والله عامر والله عامر وحمز الأسد عباس جاهم ولي خالد مبيد العدا وضرار باس وعلي يا بايا يا با صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس حنا والمقام العلي من أكرم الناس حنا والمقام العلي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي عيوني لا تحمد عمر العظيم ترضى عنه قبيل دينك جاهل يرعى الجمال وللحجارة يعبد وإذا به لما اهتدى بمحمد وإذا به لما اهتدى بمحمد يحنو على جدن الصغار ويجيد طيب الليلة يا ربي ليلة يا رب اجمعنا بمكة ليلة يا رب يا رب بمعين سيدنا الشيخ عبد العزيز قولوا آمين في بعض ليلة يا رب اجمعنا بعرفات ليلة في بعض ليلة يا رب دخيلك بطيبة ليلة في بعض ليلة يا حاضرين صلوا على النبي ليتجلى علينا الليلة صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في بعض ليلة عراج داس البساط وعلي شق الفجر يا حبيبي شق الفجر حين وضعت بيجي آمنة واللي حدانا نجأ في يوم الحشر أمنا بدرين طاك بسطى من فاطمة أمنا يا بحن الحسينين من نسل المكرم علي يا با يا يا با الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بدرين يا عيني الحسن والحسين بدرين يا عيني همرين كوكب سطى من فاطمة فاطمة أمنا يا محبنا الحسينين من نسل المكرم علي سعد اللي صلى على حبيب النبي. الله الله يا رب يا الله قل يا رب. الله الله يا الله الله الله يا الله يا الله يا كريم للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يطير ونمرا وحنا نحو المدينة ساري يا طير ونمرا وحنا نحو المدينة ساري بالله بل السلام لدام الأنوار متى وصلت الحيمة سلم عبا الفاطمة متى وصلت الحيمة سلم عبا الفاطمة متى وصلت الحيمة سلم عبا الفاطمة متى وصلت الحيمة سلم عبا الفاطمة كل محبا غائما عوقت الأقدام روي نمرة نحو المدينة ساري بالله بل السلام لكامل الأنوار صديقي يا صديقي يا صاحب التحقيق صديقي يا صديقي يا صاحب التحقيق كنت خيرا رفيقي يشهد لكم الغاية طير ونمرة نحو المدينة ساري بالله بل السلام لكامل الأنوار عمر يا ابن الخطاب يا ملهم للصواب عمر يا Yeah. ايوه وانا مالي ومال العيبان بدي طانا بينا وانا مالي ومال العيبان بدي طانا بينا ايوه وانا وانا وانا مالي ومال العيبان ايوه وانا بدي طالنا بينا اصبحنا في مكه نسير على اصوات التكبير اصبحنا في مكه نسير على اصوات التكبير لما شاهدنا الانوار لما شاهدنا الانوار من فرحتنا كنا نطير يا حمام المدينة ايوه ايوه يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العيبان ايوه وانا مالي ومالي بدي طال جزنا من باب السلام ظننا صوت الحمام جزنا من باب السلام ظننا صوت الحمام جزنا من باب السلام ظننا صوت الحمام بين زمزم والمقام بين زمزم والمقام بين زمزم والمقام رحنا نصلي أيوة أيوة يا حمام المدينة أيوة وأنا مالي ومالي العيبان وأنا مالي بدي طالنا بينا ما شاء الله ايوه وانا مالي ومالي ما احيل التلبيات والوقوف في عرفان ما احيل التلبيات والوقوف في عرفان والهنا والمسرات مصباح الدنيا المنير يا حمام المدينة نابينا يا حمام المدينة وانا وانا وانا وانا مالي ومالي العيبان ايوه وانا مالي ومالي العيبان بدي طالنا بينا يا رسول يا حبيب يا طبيب أيوة صلوات الله عليك يا رسول أيوة يا حبيب أيوة يا طبيب أيوة صلوات الله عليك جئت يا طه لبابك أرتجي عطف جنابك جئت يا طه لبابك أرتجي عطف جنابك جئت يا طه لبابك أرتجي عطف جنابك والخير جل من سلم عليك

Oh.